قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه اعتق ولد زنا وعمر. بالمناسبة يقولون ان عبد الله بن عمر كان باع نافع مولى ابن عمر، كان باعه ب400 درهم، ما ادري ب4000 درهم. سالم ولد عبد الله بن عمر، فجاءه آت وقال يا سالم بعت علم ابيك في نافع بدراهم، فأسف وذهب للمشتري وطلب منه الإقالة ورد البيع وأعتقه. لماذا؟ يكفي أنه وعاء لعلم أبي نافع عن عبد الله بن عمر، فهذا أنفس ما يكون عند إيش؟ أبناء عبد الله بن عمر. ثم جاءنا مالك رحمه الله بقاعدة أخرى يذكر أولا في باب من لا يصح عتقه في الرقاب الواجبة. هل يجوز عتق الكافر في رقبة واجبة؟ لا، مكاتب مبعض مدبر أم ولد على رأي الجمهور، هل يجزئ هؤلاء في رقبة واجبة؟ لا. وأخيرا قال مالك إيش؟ اليهودي والنصراني يجوز عتقه إيش؟ تفوعا. وهنا مسلم ولكن جاء عن طريق خطأ كما يقولون، فأمه أخطأت عن زلة قدم، إيش ذنبه؟ لم يجني جنية ولكن جنى غيره. فإذا كانت أمه مملوكة وهو مملوك وهي قدر عليها ما كان، والحديث إن الله كتب الزنا على كل إنسان، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يزني وزناه التشهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا كان تليت بشيء وجاءت بولد ثمرت تلك الخطية، أيجزئ عتقه لوجه الله أم لا؟ قالوا نعم. وتقدم هناك استدلال مالك، استدل مالك على عتق اليهود والنصراني بإيه؟ تذكرون الدليل؟ الآية إيه؟ فإما منا بعد وإما فداء. إذن المن يكون عتق بدون إيه؟ بدون مفاداة. نعم. فهنا يقول مالك رحمه الله بأنه ابن عمر عتق امرأة زنت مع ولدها الذي جاء من الزنا، اذا ولد الزنا والمرأة الزانية يصح عتقهما لوجه الله. فمن باب اولى اذا كانت امرأة فاسقة او ولد فاسق او عبد عاصي او الى اخره، ما دام في سبيل الله فلا مانع. ولكنهم يقولون ايهما انفاس او ايهما اولى، عتق الرجل او عتق المرأة؟ وايضا انفسها عند اهلها، لو كان هناك عبد يساوي 100,000 ويمكن ان نشتري بكل 1,000 عبد، يبقى هذا العبد الانفس عند اهله كم يساوي، كم يشترى به؟ 100 عبد. هل الأولى أن نعتق العبد الواحد أو نستبدل نبيعه ونشتري به 100 عبد ونعتقهم؟ القيمة رايحة، 100,000 رايحة، لكن هل تروح في رقبة واحدة ولا نصرفها إلى 100 رقبة وإيش ونوزعها؟ معك 100,000 تعطيها لشخص واحد ولا تفرقها آلاف وتعطيها ل100 بيت؟ مع أن المثال غير منطبق لكن من باب التقريب. فالجمهور يقولون الأولى أن نبيع العبد أبو 100,000 ونشتري به عدد الرقاب ليكون العتق لرقاب أكثر، لأننا بعتقنا هذا الشخص أبو 100,000 رقبة واحدة تحررت، ولكن إذا شرينا 100 رقبة، إذا كان الرقبة الواحدة يعتق بها من النار العضو، يبقى بهذا بالمئة يعتق 100 مرة بهؤلاء الرقاب. إذا أنفسها إذا لم يكن غيره، إذا لم يمكن اشتراء عدد. وكذلك إذا كانت امرأة أو كان رجل، بعضهم يقول عتق النساء أقل منفعة من عتق الرجال، وقد يكون عتق المرأة مضرة إذا لم تجد ما تعيش منه، إذا لم يكن لها من يكفلها، أعتقتها وصارت حرة فين تروح؟ هل لها من يؤويها؟ ربما تكون سببا للفساد، تعرضها أنت لأنها ما عندها من يعولها. فإذا كان الرجل لا يعمل ويكدى ويكفي الناس، وإذا كان بعشقه وهو شرير وتحت الرق أنت تحكم عليه، وإذا أعتق يؤذي خلق الله، هل يجوز عتقه؟ يصح، ولكن الأولى عدم عتقه. وكل هذا أخذه العلماء من قوله سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيش خيرا. بعضنا يقول خيرا يعني المال، وبعضنا يقول لا، استقامة وعدم مضرة. وكذلك العتق أنفسها إذا لم يكن غيرهم أو لم يكن هناك عدد رقاب بقيمته، الرجل أولى من المرأة، العدد أولى من الفرد الواحد، والله تعالى.